ويصلي الله

وَإِذَا رَأَيْتَ Yeah. الله يا سيدي يا سيدي. والله الاستبرق ده له انواع كتير يا مولانا. حناش استبرق Oh.

الملك. مالك يوم الدين. الله. Oh, الماضي. لا ريب فيه هدى للمتقين يسر حسابهم في اللهم كما رددت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكاهدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وتخريب المخربين وعبس العابثين اجعل دار أمن وأمان وسلم وسلام ورخاء ونماء واستقرار يا أكرم الأكرمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة